الله وبركاته. طيب يا شيخنا كيف حالك يا شيخنا؟ شخبارك؟ الله يبارك فيك احفظك. آمين. الحمد لله. بارك الله فيكم. طيب يا شيخنا ممكن أبدأ يا شيخنا؟ طيب. صديقه أتوسع بنيبال؟ نعم نعم. أيه. Ini bisa kita mulai ini rekamannya. Tafadhal, sudah direkam audio. Oh, tapi rekaman Zoom-nya belum ya? Rekaman Zoom belum belum masuk itu. Ana enggak bisa login ke YouTube, so paling ana rekam ke Zoom. Ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Gak apa-apa, nanti anak upload aja di MDI untuk itu. Recording in progress. Tafadhal, Ustaz Samuel, nabda. Tafadhal ya Syekhana, nabda. Fi hadha Syekhana, mut Syekhana. Loh sama tu. Nabda, mara ukhra. Ayuh, naam Syekhana. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لعل إن شاء الله الصوت واضح. واضح يا شيخ، واضح الحمد لله. قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب الرجل يتبوى لبوله. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا أبو التياح قال حدثني شيخ قال لما قدم عبد الله بن عباس البصرة فكان يحدث عن أبي موسى، فكتب عبد الله إلى أبي موسى يسأله عن أشياء، فكتب إليه أبو موسى: إني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يبول، فأتى دمثا في أصل جدار فبال، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعا. أولا، بالنسبة لهذا الإسناد، موسى بن إسماعيل التبوذكي وحماد وابن سلمة وأبو التياح يزيد بن حميد وكلهم ثقات أثبات. قال يعني قال أبو التياح حدثني شيخ، والشيخ هذا مبهم، وهذا يعل الحديث ويجعله ضعيفا. وأما معنى أتى دمثا، الدمث يقال رجل دمث الخلق يعني سمح وسهل، فهو هنا بمعنى أنه سهل لا يرتد البول على البائل إذا بال فيه، فيكون لينا وسهلا، فهذه هي الدماثة. وقوله إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد، يعني ليطلب ويتحرى المكان اللين لبوله، ولا يكون المكان صلبا بحيث يمكن أن يعود الرذاذ أو الرشاش البول على صاحبه فينجسه. وهذا الحديث كما هو ظاهر فيه هذا المبهم، الشيخ المبهم، ولذلك حكم عليه الأئمة بالضعف. فالحديث ضعفه البغوي والمنذري والنووي والعراقي والألباني، ولكن معنى هذا الحديث صحيح، فإنه صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما كما يأتي معنا في حديث حذيفة. والسباطة هي المزبلة، وغالبا تكون لينة بحيث لا يرتد شيء من البول على البائن، فالمعنى صحيح. وهذا معنى موجود متفق عليه، أن العبد لا يبول في مكان يعني يمكن أن يعود البول عليه إذا بال، لا يكون صلبا. هذا بالنسبة لهذا الباب، فالحديث ضعيف والمعنى صحيح. ثم قال رحمه الله: باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء. قال حدثنا مسدد بن سرهد، قال حدثنا حماد بن زيد وعبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب قال عن حماد قال: اللهم إني أعوذ بك. وقال عن عبد الوارث: قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. قال أبو داود: رواه شعبة عن عبد العزيز يعني بن صهيب: اللهم إني أعوذ بك. وقال مرة: أعوذ بالله. وقال وهيب في حديث يعني في حديثه: فليتعوذ بالله. وفي حديث وفي الحديث الآخر قال: حدثنا الحسن بن عمرو يعني السدوسي قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بهذا الحديث قال: اللهم إني أعوذ بك. وقال شعبة قال مرة: أعوذ بالله. الحديثان مرويان عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وحديث أنس متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. ومسدد بن سرهد روى له الجماعة، قال أحمد حنبل رحمه الله يعني عن مسدد هذا هو ثقة ثبت روى له الجماعة، قال أحمد: إنه مسدد كاسمه، وهو صاحب مسند مسدد. قال حدثنا حماد بن زيد، حماد بن زيد في هذا الحديث غير حماد بن سلمة في الحديث الذي قبله، كلاهما ثقة. وحماد بن زيد ابن زيد بن درهم البصري، والدرهم أكثر أو الدينار الدينار، فحماد بن سلمة بن دينار هو ثقة ولكنه دون حماد بن زيد بن درهم البصري، هذا أقوى من حيث الحفظ. وأما من حيث السنة فحماد بن سلمة ابن دينار هو أقوى في السنة. أما حماد بن زيد توفي سنة 179 روى له الجماعة. قال ابن مهدي: ما رأيت أحفظ منه ولا أعلم بالسنة منه. وعبد الوارث هو ابن سعيد بن ذكوان أيضا روى له الجماعة. وعبد العزيز بن صهيب البصري أيضا من رجال الجماعة. وورد في ألفاظ: فليتعوذ بالله، وهذا أمر، والأمر يفيد الوجوب. وهذا هو الراجح في هذه المسألة، أنه أمر عليه الصلاة والسلام بالتعوذ من الشيطان ثم الاحتراز من الشياطين، هذا أمر واجب. فكيف يحترز المسلم من الشياطين إلا بأن يلجأ إلى الله ويستعيذ بالله من هذا الشيطان الخبيث؟ ومعنى إذا دخل الخلاء يعني إذا أراد أن يدخل، وقد جاء مصرحا به في بعض الروايات إذا أراد أحدكم الخلاء، بلفظ لحديث أنس كان إذا أراد أن يدخل الخلاء، رواه البخاري في الأدب المفرد. وهذا كقوله تعالى إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، إذا قرأت هو فعل ماضي، فاستعذ بالله ليس معناه أنك إذا انتهيت من قراءة القرآن تستعيذ بالله كما قال بعضهم، لا، وإنما المقصود منه إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله. كذلك هنا يقول يعني إذا أراد أن يدخل الخلاء، قال يعني إذا تصد هذا الأمر. ويأتي هذا أيضا في حديث زيد بن أرقم قال فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقول، وإذا أراد أيضا. على كل حال هذا هو المعنى. ويشرع له أن يفعل ذلك في أول الشروع لقضاء الحاجة كالتشمير ونحوه، وهذا مذهب عامة أهل العلم. ولذلك جاء في الأثر عن ابن مسعود أنه قال إذا دخلت الغائط فأردت التكشف فقل اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس والخبث والخبائث والشيطان الرجيم، رواه ابن أبي شيبة بإسناد حسن. الشاهد منه أنه إذا دخلت الخلاء فأردت التكشف، هذا هو عند تشميره لقضاء الحاجة يقول هذا الدعاء. وهل يسمي أو لا؟ جاءت زيادة في بعض الأحاديث أن يقول بسم الله، وهي زيادة شاذة رواها سعيد المنصور ولا تصح. قوله بسم الله قبل هذا الدعاء من الدعاء يعني في داخل الدعاء لا يصح، لكن التسمية على كل حال لا سيما عند التكشف مشروعة، حتى ولو لم يكن في الخلاء، عند نزع ثيابه. ويؤيد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام ستر ما بين عورات بني آدم والجن أن يذكروا الله عند الخلاء. ستر هذا حجاب وحاجز بينك وبين أعين الجن، فمن أراد أن يعتني بهذا فهذا خير عظيم، أن يتحفظ من الشيطان ولا يرى الشيطان والشياطين عورته، وأن يعلم أهله ذلك حتى لا ترى عورته، أن يقول بسم الله عند نزع ثيابهم وعند الخلاء. لذلك قال ستر ما بين عورات بني آدم والجن أن يذكروا الله عند الخلاء، وفي رواية عند نزع ثيابهم. والحديث رواه الترمذي وصححه شيخنا الألباني في الإرواء برقم 128. وفي هذا الحديث من الفوائد، طبعا قال باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء الخلاء هو موضع قضاء الحاجة، سمي بذلك لخلائه دائما، ويسمى الكنيف والحش والمرفق والمرحاض، كل هذه أسماء للخلاء. أما فوائد هذا الحديث ففيه وجوب هذا الذكر في هذا الموطن، وذكرنا الدليل على الوجوب أنه أمر، والأمر يفيد الوجوب لقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وفيه كذلك الابتعاد عند قضاء الحاجة، لا سيما عند الغائط، فقوله أراد الخلاء يدل عليه. وفيه الحرص على اتخاذ المكان المناسب المطمئن، وفيه الاحتراز من الشيطان عموما لا سيما في مواطنه. فالشيطان أمرنا بالاستعداد له، فإنه عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وهو يرانا من حيث لا نراه، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فإذا كان الشيطان عند يعني يكون في هذا المكان، فشرع لك يا عبد الله أن تستعيذ بالله منه، وأن تقول هذا الدعاء قبل الدخول إلى الخلاء، وأن تسمي قبل أن تتكشف عورته. وفيه إشارة إلى أن الشياطين تكثر في أماكن القذورات، وشبيه بهذا أيضا شياطين الإنس، أنهم يحبون البقاء في أماكن يعني شياطين الإنس هم مثل شياطين الجن، تجد بعضهم يحب أن يجلس كثيرا البقاء في الخلاء في مواطن قضاء الحاجة. وهذا يعني الحديث يدل على أننا لا نبقى طويلا إذا كنا نستعيذ بالله منه، فمن الأسباب التي يعني تجعلنا نحترز منه ألا نبقى إلا بقدر الحاجة ولا نطيل البقاء فيه. ففي الحرص لا يكثر المرء من البقاء في أماكن قضاء الحاجة، فيكون القضاء يكون البقاء بقدر الحاجة. وفيه أن الشياطين ذكور وإناث، لأن الخبز هو جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، فيدل على أن الشياطين ذكور وإناث. وفيه لجأ إلى الله تعالى وحده، والاستعاذة بالله من الشيطان ومن العدو الشيطان الرجيم. وفيه أنه لا ينجي من الشيطان إلا الله عز وجل. وفيه الذكر والدعاء في جميع أحوال بني آدم، لأنه إذا كان عند هذا الموطن يذكر الله فأولى وأولى ما دونه. ولو قيل كيف النبي صلى الله عليه وسلم هو معصوم من الشيطان، فلماذا يستعيذ بالله من الشيطان؟ الجواب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك تعليما لأمته، وكي يقتدوا به أيضا، وزيادة احتراز من الشيطان، وإن كان يسلم منه صلى الله عليه وسلم يسلم من القرين أيضا، إن الله أعاذه من الشيطان الذي هو القرين. ولكن هل كل الشياطين الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قد أعاذه الله من جميع الشياطين؟ فقد أراد الشيطان أن يختلط عليه صلاته وأن يعني أتى بشعلة من نار تحدرت عليه وهو في الصلاة، تحدرت عليه الشياطين بشعل من نار في الوادي وأرادوا أن يضروه، ولكن الله سبحانه وتعالى علمه بعض الأدعية التي تنجيه من هؤلاء الشياطين. فالمقصود أنه وإن حفظه الله من شيطانه وقرينه الذي معه حتى أسلم، فلا مانع من أن يعرض له ما من الشياطين ما يضره كسحره صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. ثم أيضا هناك إظهار للعبودية لله سبحانه وتعالى، إظهار عبوديته لله بالاستعاذة من الشيطان. وهناك سؤال آخر، هل يختص هذا بالأماكن المعدة لذلك أم هو عام؟ حتى لو بال في إناء في غرفته، الظاهر والله أعلم أن هذا خاص ببعض الأماكن المعدة لذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام إن هذه الحشوش محتضرة، يعني حائش نخل، أماكن مجتمع فيها النخل كان الناس يجلسون فيها لقضاء الحاجة، أو هي مهجورة لقضاء الحاجة ومعدة لهذا، فهذا خاص وليس بعام. ولذلك قال إذا أتى أحدكم الخلاء، يعني المكان الذي يقضى فيه الحاجة عادة، أما إذا كان في غرفة في إناء أو كذا فالظاهر أن هذا لا يدخل فيه، والله أعلم. وفي هذا الحديث أيضا كراهة ذكر الله في الخلاء، أن ذكر الله لا يشرع في هذه الأماكن إذا أراد أن يدخل أو أراد دخوله في هذه الأماكن المعدة لذلك، فإنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بهذه الصيغة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. ويؤكد هذا المعنى ما جاء في الحديث الذي بعد هذا الحديث السادس، قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الحشوش محتضرة، يعني تحضرها الشياطين، فأعوذ بك رب أن يحضرون، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث. إذا أتى أحدكم الخلاء فليقل، هذا أمر، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. أما عمرو بن مرزوق وقد روى له البخاري وأبو داود وهو ثقة فاضل، قال أخبرنا شعبة ابن الحجاج ابن الورد العتكي مولاه البصري الواسطي، هو أول، وقال أول من فتش عن الرجال بالإعراب وعن السنة، وكان يقال له أمير المؤمنين في الحديث، وكان شديدا على المدلسين وعابدا، ولذلك قال أحمد كان شعبة أمة وحده في هذا الشأن رحمه الله. وقتادة عن النضر بن أنس، قتادة ثقة أيضا ولكنه يدلس، قد عنعن، قال عن النضر بن أنس، ولكن رواية شعبة عنه تنفي شبهة التدليس، لأن شعبة إذا روى عن مدلس فإن حديثه محمول على الاتصال لشدته على المدلسين، والنضر بن أنس بن مالك من رجال الجماعة نحو الفقه، عن زيد بن أرقم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن رسول قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الحشوش محتضرة، والأصل في الحش وجماعة النخل الكثيفة، وكانوا يقضون حوائجهم إليها قبل أن يتخذوا الكنف في البيوت. والقول محتضرة أي تحضرها الشياطين. وكان صلى الله عليه وسلم يعلمهم من الفزع كلمات: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. وكم والحديث حديث صحيح، صحاح الشيخ الألباني في سلسلة صحيحة برقم 1070، وفي صحيح أبي داود، صحيح أبي داود أيضا، ولا إشكال فيه إن شاء الله تعالى. وما ذكره الترمذي من اضطراب فيه قد أجاب عنه أهل العلم، وليس بمضطرب إن شاء الله. وفيه يعني الأمر بأن يقول هذا، وهذا من الأدلة الأخرى على وجوب هذه الاستعاذة من الشيطان الرجيم. هل هناك إشكال أو سؤال يا إخواننا؟ يا شيخنا بارك الله فيك، ما فرق يعني في هذا الزمان، يعني في زماننا يا شيخنا، فرق بين الخلاء ودورة المياه يا شيخنا؟ يعني بعض الأهل لم يعني يفرق بينها، بين دورة المياه وخلاء. نعم، بالنسبة لدورة المياه والخلاء كله شيء واحد، يبتعد الإنسان لأن هذا يؤدي نفس الغرض. والكنف وجدت، والمراحيض وجدت في عهد السلف، عهد الصحابة، قد تكون أيضا وجدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما أمورهم قبل ذلك فكانوا يذهبون إلى صعيد أفيح، مكان واسع بعيد، حتى النساء يخرجن إلى المناصع في الليل لقضاء الحاجة، ولا يخرجن إلا من ليل إلى ليل. وأما يعني المراحيض اليوم وأماكن قضاء الحاجة قد يعني وجدت في البيوت، وهي محكمة الإغلاق، لها أبواب ومغلقة ليست مفتوحة، تؤدي نفس الغرض، لا يرى أحد أحدا، وفي الغالب لا يسمع أحد أحدا، ويعني ولا يشم أحد شيئا، هذا هو الغالب عليها. فنفس المعنى تقريبا موجود في هذا، وهذا الذي نذكره هو في الغائب. أما البول فالأمر فيه واسع وفيه سعة، والله أعلم. نعم شيخنا بارك الله فيكم، ما التوقف في كون الحديث ضعيفا ويكون معناه صحيحا؟ مرة أخرى، ما التوقف في كون الحديث ضعيفا ويكون معناه صحيحا؟ يعني ما دل عليه الحديث دلت عليه نصوص أخرى وقواعد الشريعة، ودلت عليه يعني الأصول، أصول العلم، وأيضا المعاني ومقاصد الشريعة كلها تدل عليه. لكن لا ينسب هذا اللفظ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وإنما يكون الأمر والدليل الحقيقي، وفي الأدلة الأخرى العامة والنصوص والقواعد والأصول في شيء إخواننا. هل ممكن أن يكون الإنسان معيونا من قبل الدين؟ نستعيذ بالله من الجنة والناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فالعين الشياطين لهم عين يحسدون، ولذلك أنت أمرت بالاستعاذة وبالرقية، وأمرت كذلك قبل النوم أن تنفث ثلاثا في كفيك وتقرأ المعوذات وتمسح بها ما جسد، تمسح بيديك جسد ما استطعت من جسدك ثلاث مرات، كل هذا خوفا من أن تصاب بعين إنس أو بعين جن. تناسى الإنسان هذا ذكر يا شيخ، ماذا فعل؟ نعم، تناسى الإنسان هذا ذكر، ماذا فعل؟ يعني إن استطاع أن يخرج من الخلاء ويقوله قبل أن يدخل، أيضا ينبغي أن يعتني به اعتناء كبيرا مع أولاده ويتعاهدهم بذلك، حتى ترسخ هذه الأداب، وهذه الأمور مهمة، وكذلك الأهل، ويعني يأخذهم بالسنة، يعلمهم السنة. هكذا يا ابني، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد أحدكم أن يدخل الخلاء، أو إذا أتى أحدكم الخلاء، فليقول: اللهم إني أعوذ بك من خبث الخبائث. يلا كرر هذا ويعلمه ويكرر منه هذا الدعاء، ويبين له المعنى المراد، والأهل كذلك، حتى يكون هذا سجية لهم وعادة، يعني لا يتركونها أبدا، ويبين لهم خطر وضرر، يعني الدخول هكذا بدون أن يتسلح. وهذا يدل على أنه لا يذكر الله في الخلاء، لكنه إذا أراد أن يتكلم بأمر للحاجة عند قضاء الحاجة فلا بأس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود: أبغني أحجارا أستنفض بهن، يعني أريد بعض الأحجار لي. ويعني الكلام على الخلاء بقدر الحاجة، وإلا الكلام الكثير والجوالات ونحو ذلك لا، يعني لا يحصل، لأنك دخلت لقضاء الحاجة، وقد يكون في هذا الأمر شيء من الذكر، فلا يعني يحسن أن تذكر الله في هذا الموطن، لكن هذا على سبيل الكراهة وليس على سبيل التحريم. ولذلك لو أردت أن تتوضأ وأنت في الخلاء، يجب عليك أن تسمي عند وضوئك على القول الراجح من التسمية على الوضوء، وتقول بسم الله وجوبا. ولذلك أفتى بذلك شيخنا الشيخ الألباني وشيخنا الشيخ بن باز بوجوب التسمية حتى لو كان في المرحاض في الخلاء عند الوضوء. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وفقكم الله، ويعني نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير. جزاكم الله خير، جزاكم الله خير، جزاكم الله خير.